بيكم أصدقائي في يوم جديد وقصة جديدة. النهاردة معانا قصة الأسد المغرور. خليني أبدأ معاكم القصة يا أصدقائي وأقول لكم إن إحنا معانا النهاردة مروة بتقوم بدور الفأر، ومعانا هرمينة بيقوم بدور الأسد. عشان ما طولش عليكم يلا بينا نحكي القصة. كان يا مكان كان في أسد كبير وقوي بيعيش فين؟ في الغابة. الأسد ده يا صحابي كان بيخوف كل الحيوانات، وكان محدش بيقدر ان هو يقف قصاده أبدا. وفي يوم من الأيام قابلوا فار. تعالوا نعرف يا صحابي الفار قال ايه للأسد والأسد قال ايه للفار. يلا نروح نشوفهم قالوا ايه ونرجع لكم مرة تانية. انا الأسد، انا قوي. أسد، ازيك يا أسد، ممكن ألعب معاك؟ انت عايزني انا القوي العب مع واحد زيك انت؟ ليه؟ روح يا شاطر العب مع واحد زيك. انما انا قوي، انا قوي. ليه يا اسد؟ ليه مش عايز تلعب معايا؟ مش ممكن نكون أصدقاء؟ والصديق بيحتاج لصديقه؟ أنا أحتاج لواحد زيك أنت صديق ليا. ليه؟ هو أنت شايفني أنا بحتاج لحد؟ أبدا، مستحيل مستحيل. وبعد اللي شفناه ده يا صحابي غضب الفار كتير من الأسد. خلاص يا أسد خلاص، وأنا كمان مش عايز ألعب معك. ومشي وسابه. وفي يوم من الأيام جاءت الصيادين الغابة علشان يصطادوا الحيوانات الكبيرة خالص بالليل ويجوا الصبح علشان ياخدوها. وفي ليلة من الليالي يا صحابي خرج الأسد عشان يدور على أكل لأنه كان جعان خالص. وقع في الشباك بتاعة الصيادين ومعرفش ان هو يخرج نفسه ابدا. وفجأة الاسد شاف الفار من بعيد. تتوقع يا صحابي ايه اللي حصل؟ وقعد الاسد ينادي ينادي ينادي على الفار. تعالوا يا صحابي نشوف ايه اللي حصل لما الاسد نادى على الفار. ارجوك ارجوك ارجوك يا فار، انت الوحيد اللي هتخرجني من السمكة دي. ارجوك اقطع حبل السمكة دي بسنانك. ارجوك. مش انت قلت ان احنا مش ممكن نكون اصدقاء؟ انت الوحيد اللي هتقدر تخرجني. لا لا لا لا، مش انت قلت ان احنا مش ممكن نكون اصدقاء؟ اساعدك ليه بقى؟ دور على صديقك بقى عشان هو اللي يخلصك. انت الوحيد. دلوقتي عرفت يا اسد ان الفار الضعيف هو اللي ممكن يخلصك ويساعدك. انت الوحيد. دلوقتي عرفت ان الفار هو اللي ممكن يساعدك. وبكده تكون قصتنا خلصت. يا رب تكونوا اتبسطتوا واستمتعتم بيها. وعايزين نعرف في النهاية بنتعلم ايه من القصة دي. النهاردة يا صحابي اتعلمنا قيمة التواضع، ان اكون متواضع لو حد اتكلم او حد طلب مني اي مساعدة، ما تكبرش على غيري مهما كانت قوتي. ربنا خلق فينا في كل واحد قوة فلازم اننا نستخدمها صح. وبكده تكون قصتنا انتهت، وقابلكم في قصة جديدة وقيمة جديدة. مع السلامة.